ثالثا عليك بالرفقه الصالحه مش مع الناس لا وعليك بالجماعه. قال النبي عليه الصلاه والسلام الرجل على دين خليله فليظن احدكم المخالف رواه ابو داود الترمذي وهو عليه الحسن. من الرفقه الصالحه سواء المباشره او عن طريق اليوتيوب ومسائل الشاشات خشبه للناس يسمع لهم ويجمع معهم ويشوفهم لأن هؤلاء قد يغيرون فريد الأسواق. وعليك بالجماعة نجم الشاب خليك مع جماعة المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة سعداء رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. رابعا عليك بالنية الصالحة ترى صالح شعب صالح وفرحوش أمل لبيئة الفساد ابتعد عن المعاصي وعن أماكن المعاصي والفتن. بعض الناس يقول لا كانش من النبي على الرحمه وإلى النبي خوف. آية نصر الله واسعة في آية الأخرى. خامسا نصرة الذكر الموت والحذر من طول الأمل الذي يؤدي إلى كسر التسويف. في الروح لك محبوب في أي لحظة إذا راك غلط تتوب إذا راك مقصر في المعمل بتاعك. هذا معنى ذكر الموت ذكر الموت إيجابي. سادسا المحافظة على الوقت وإشغال الوقت في الخير خاصة بالإجازات والعطلة أما العطلة خاصة الشباب طلاب التلاميذ والتلميذات والناس كي يجيبوا العطلة في الصيف عليهم أن يستغلوا هذه العطلة في الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام النجاح مضمون فيهما كثير من الناس يعني بسبب الناس بينزلوا جميعا لا يعرفوا شو يستعملون الصحة والفلاح رواه البخاري. سابعا علينا ان ندعو الى الله قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم صراطا خير الوسيله بهم يهتدوا فتسلم المسيح يعني واحد يقول لك بارك صبري مش لي صلاه هذه رايي من الله يحكي لك انا مش ليك انا مش بيتي خلاص ما عندناش صبري كبيره خير الوسيله بهم يهتدوا وعند المشهد الحياة ما ماتت يقول لك شو ما تتعلم هذا يجب أن يكون يشوف في الحق ودعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثامنا إجمال النفس بالآلام يعني إما كل الوالد فرص يديكوا لي أنت إيه أما ليش باش إنسان يحرق يروح إذا إحلال ما تروحش الحرام معه نفسه شوية ربي وشوية ربي شو يا ربي صح وش معنى صفاركا وطبيع وش مين شو يا ربي شو يا ربي بالهلال معنى صفاركا بعد العيشة بعد الهداشة تلك بالهلال. تاسعا العبادة في الأخلاق الحسنة والآداب العالية معنى النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يدرك بنفسه قلبه درجات قائم الليل صاحب النهار رواه ابو داود وغيره وهو حديث صحيح. هذا من اخلاق الانسان مصر الكيسه مش ايه الانسان من بين لا بالعكس دي ما عندوش اخلاق تبدا وخارج مش طبيعي مش طمع. اذا علينا ان نهتم بالاخلاق واحكي من بلاد وكان لازم نتلاسم مع الناس ونقول في الماضي ايه لا لا مش تكون جاب على رسول عليه الصلاه والسلام في الجنه تبغي مهم تكون جاب على لأن الرسول لا تزال معي لا حصل أنا أسكن قدام الرسول من جنة أسكن مع الرسول وجاره في دعم الأخلاق الحسنة والأبصار الأخلاق الحسنة يحب ربه ويحب الملائكة ويحب الناس حتى الحيوانات يحبه حتى الطيور حتى الخطوبة يشكوا على حسنة ما يظلمهمش يحبه والخطوبة يشوفوا بعد موت غير يشوفوا لها خلق الامور علمك بهذه الوصايا؟ قال العلم المحافظة على الكلى خاصة صلاة الخمس فروق صالحة كيف صالحة في الموت محافظة على الوقت دعوة إلى الله إجمال النفس عن إراحة النفس بالحالة الطيب العناية بأخلاق حسنة والدعاء بعوني والحق اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين الى دين شرعت الجميع اللهم اغفر للمسلمين الى دين شرعت الجميع اللهم اغفر للمسلمين الى دين شرعت الجميع يا رب العالمين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم احفظهم من الذنوب والسيئات واحفظهم من كيد اعداء الاسلام والمسلمين الكفار والمنافقين يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اهد الديون عنهم اللهم اكشفهم وامرهم يا رب العالمين اللهم صل على بركات السماء والارض اللهم صل على بركات السماء والارض اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا من يتلاعب في اسعار المسلمين معيشتهم ومعيشتهم يا ربي اللهم اشغلهم في انفسهم كانوا لا يستحقون الهدايه اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا ربي انصرنا على القوم الكافرين اللهم يا رب اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين ائمه وعامه كفارا ومحكومين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا لكل منا اماما واغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.